بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في المقارنة بين الصحيحين، وأن الإمام مسلم في صحيحه يسوق الحديث في موطن واحد ويجمع الطرق، أما البخاري فيفرقه ليأتي بفوائد حديثية وفوائد فقهية، في حين يسوق الإمام مسلم الحديث في موضع واحد ذافرا جميع ألفاظه وأسانيده. قال الحافظ المزي رحمه الله: لو قيل إن مسلما كان يعتمد على كتابه وعلى ضبطه، وأن البخاري كان يعتمد على الضبط، كان أولى. وكذلك كان البخاري يختصر الأحاديث، هذا طبعا ضمن الأمور التي تتعلق بالصحيحين الحديثين، ويروي الحديث أحيانا بالمعنى بخلاف مسلم، فإنه يسوق الحديث بألفاظه، لأن مسلما كتب الصحيح في بلده وبحضرة كتبه، أما البخاري فقد نص على أنه ربما سمع الحديث بالشام فكتبه بمصر، أو سمعه بالبصرة فكتبه بخراسان. هذا من جانب. وأهم من ذلك أن البخاري رحمه الله كان مقصده استنباط الفقه من الأحاديث، وذلك لحاجته لذكر الحديث في أكثر من موضع حسب الباب المترجم له، كما فعل في حديث بريرة مثلا، فقد أورده في أكثر من 20 موضعا. لماذا؟ لحاجته إلى ذكره في المواضع التي أوردها فيه. ولذا قال الحافظ ابن حجر: إن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. هكذا بين الحافظ بن حجر صنيع البخاري. وهذه الأمور التي ذكرتها جميع ما تقدم منقبة ومزية رفعت من شأنه على سائر نظائره من الكتب المصنفة، فجعلت حاجة الفقيه إليه أشد من حاجة صاحب الحديث. لماذا؟ لمن ماز به من دقة عبارته وحسن اختياره لتراجم الأبواب. وكذا المعتني بأمور العقيدة يجده محشودا بالأدلة القرآنية والنبوية والنقولات عن السلف. أما المفسر فلا غنى للمفسر عنه، ولو سردنا جميع مزاياه وشموله وفضائله لطال بنا المقام. وكأني بالبخاري رحمه الله ورحم الله جميع المسلمين لسان حاله يقول: هذا الدين فخذوه غضا طريا بأدلته بأدق عبارة وأحسن أسلوب. ثالثا، فيما يتعلق بالمقارنة، ويظهر من خلال المقارنة الترجيح. ثالثا، من حيث العدد، اختلف في عدة ما في الصحيحين الأحاديث اختلافا ليس باليسير، نتيجة لأسباب ربما نسوقها. ابن الصلاح علينا وعليه رحمة الله قال: كتاب البخاري ذكر أنه 4000 حديث بإسقاط المكررات، وهو بالمكررة 7275 حديثا، هكذا قال ابن الصلاح. وذكر أن عدة ما في صحيح مسلم 4000 من حديث من حيث الأصول دون المكررات، هكذا قال. أما أفضل من سبر أحاديث صحيح البخاري وميز مرفوعها من موقوفها ومسندها من معلقها فهو الحافظ ابن حجر، إذ كان له قول آخر حيث قال: جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته 7397 حديثا. وقال أيضا: جملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9082 حديثا. وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وقال أيضا جميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير 2000 حديث و600 حديث وحديثان، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور 159 حديثا، فجميع ذلك 2000 حديث و761 حديثا. أما عن صحيح مسلم فنقل عن أحمد بن سلم أن عدته بالمكرر 12000 حديث. وهنا قد خدمت هذه الكتب وجاءت الطبعات المرقمة، فأقول الذي بين أيدينا من صحيح البخاري على ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 7563 حديثا بالمكرر. أما عن صحيح مسلم فالذي بين أيدينا من ترقيم الشيخ محمد أيضا 3033 حديثا من غير المكرر، وهو مخالف لما تقدم نقله عن بعض العلماء كما نقله ابن الصلاح أنه 4000 حديث من غير المكرر، وهو بالمكرر من غير ما حول إسناده مسلم بلغ قرابة عدة أحاديث البخاري. أما عند حساب الطرق جميعها مع ما حول إسناده فربما بلغ عددا أكبر من هذه بسبب التحويل. أما عن سبب هذا الاختلاف في العدد فيقول الحافظ بن حجر وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير، هكذا قال: وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك، ثم تأوزه على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومقتصرا في موضع آخر يظن أن المقتصر غير المطول، إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة، ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير، وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين، والله الموفق. أما الأمر الرابع فيما يتعلق بالمقارنة، رابعا من حيث منزلة المؤلفين البخاري ومسلم. أما من هذه الحيثية فلا يختلف الاثنان من أهل العلم أن البخاري رحمه الله أعلى منزلة من مسلم وأجل وأعلم بصناعة الحديث، والبخاري أكثر معرفة بالفقه، ويكفي في ذلك أن مسلما خريج البخاري وتلميذه، فمنه نهل العلم وعنه يقول: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علمه. لذا قال الدارقطني: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. وقال الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه، أي الذهاب إليه. وقال النووي: ومن أخص ما يرجح به أي صحيح البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب. وقال الحافظ ابن حجر: نقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفته في ذلك في عصره. إذن هذه بعض الأوجه، وستأتينا بإذن الله تعالى في الأيام اللاحقة بعض الترجيحات حتى يكون طالب الحديث على بصيرة في هذين المصنفين النفيسين اللذين لا يستغني طالب العلم عنهما أبدا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.